كان دي دا علم أو عرفان إمام أبو حنيفة ستر مجتهد دي علشان إمام أبو حنيفة كان دي دا علم أو عرفان إمام أبو حنيفة ستر مجتهد دي علشان إمام أبو حنيفة إمام أبو حنيفة إمام أبو حنيفة إمام أبو حنيفة إمام أبو حنيفة د إلهام المريا پر نړۍ رونا د فقه راوړا د إلهام المريا پر نړۍ رونا د فقه راوړا سود علم استور اسمان امام ابو حنيفه امام ابو حنيفه كان ديد علم او عرفان امام ابو حنيفه استر مجتهد دي علشان امام ابو حنيفه كان ديد علم او عرفان امام ابو حنيفه ستر مجتهد دي علشان امام ابو حنيفه امام ابو حنيفه امام ابو حنيفه امام ابو حنيفه إمام أبو حنيفة دهمة تراي فتندو مرتو واخستلا دهمة تراي فتندو مرتو واخستلا پر سر گزار سود شیطان امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ پر سر گزار سود شیطان امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کان دید علم او عرفان ستر مجتهد دي علشان امام ابو حنيفة كان ديد علم او عرفان امام ابو حنيفة ستر مجتهد دي علشان امام ابو حنيفة امام ابو حنيفة حنيفة إمام أبو حنيفة إمام أبو حنيفة هر خبر يا لار وركو تماشى الغندد هر خبر يا لار وركو تماشى د نور چراغ دی د جهان امام ابو حنیفه امام ابو حنیفه د نور چراغ دی د جهان امام ابو حنیفه امام ابو حنيفة كان ديد علم او عرفان ابو حنیفہ ستر مجتہد دی علی شان امام ابو حنیفہ کاندید علم او عرفان امام ابو حنیفہ ستر مجتہد دی علی شان امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ ستر منعزر و اوہدا یہ دفاق دن خزمت و ستر منعزر و اوہدا یہ دفاق دن خزمتو شکلی مذہب یکلو روشان امام ابو حنیفہ شکلی مذہب یکلو روشان امام ابو حنیفہ کاندید علم او عرفان ستر مجتہد دی علی شان امام ابو حنیفہ کاندید علم او عرفان امام ابو حنیفہ ستر مجتہد دی علی شان امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ سپینا جامع دا تقوا ودا ثابت پر زندو سپینا جامع دا تقوا ودا ثابت پر زنو دی اصل نم ددن عمان امام ابو حنیفہ دی اصل نم ددن عمان امام ابو حنیفہ کاندید علم او عرفان امام ابو حنیفہ ستر مجتہد دی علی شان امام ابو حنیفہ کاندید علم او عرفان امام ابو حنیفہ ستر مجتہد دی علی شان امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ دم مسرور قلم تل زری احساس یادوی دم مسرور قلم تل زری احساس یادوی دید علم و ترجمان امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ دید علم و ترجمان ستر مجتهد دی علی شان امام ابو حنیفہ کاندی د علم او عرفان امام ابو حنیفہ ستر مجتهد دی علی شان امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ